على بعثته كان 350 سنة، فكانت أعمار الأمم السابقة تصل إلى 1000 وتزيد عليه. فاستقل النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمته خشية أن تكون أعمالها أقل من أعمال الأمم السابقة، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن تسبق أمته جميع الأمم. فتضرع إلى الله جل وعلا وسأله لأمته، فأنزل الله جل وعلا عليه سورة القدر وأعطاه هذه الليلة المباركة التي العمل الصالح والاجتهاد فيها أفضل من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه عن ملك صالح سابق له 1000 ولد، فجهز الأول منهم بجيش للقتال في سبيل الله، فقاتل شهرا ثم استشهد، فجهز الثاني والثالث والرابع وهكذا حتى أكمل 1000. فبعد ذلك بعدما استشهدوا جميعا أمر بتجهيز جيش عرمرم كثير، وخرج به وقاتل في سبيل الله حتى استشهد. فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم من هذا وتمنوا أن يكون لهم مثل عمله وغبطوه على ذلك. والغبطة مشروعة، أن يتمنى الرجل العمل الصالح الذي يعمله غيره من غير أن ينقص من عمل الأول شيء. الغبطة أن تتمنى أن تكون مثل فلان في ماله وإنفاقه في سبيل الله، أو تكون مثل فلان في علمه وتعليمه من غير أن ينقص من علم ومال الآخر شيء. فغضب الصحابة رضوان الله عليهم هذا الرجل، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: عجب أصحابك من هذا الرجل، والله جل وعلا أعطاكم ما هو أفضل. فليلة القدر العمل الصالح فيها أفضل من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه عن 4 من أنبياء بني إسرائيل عبدوا الله 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فتعجب الصحابة من ذلك. فقال جبريل: يعجب أصحابك من هذا، والله أعطاكم ليلة هي خير من 1000 شهر أو كما ورد. فهذه مكرمة عظيمة تكرم الله جل وعلا بها على هذه الأمة، من اغتنم خيرها سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ومن حرم خيرها حرم الخير في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. كما قال صلى الله عليه وسلم حينما خطب أصحابه في آخر يوم من شعبان يبشرهم بقدوم رمضان يقول فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. من حرم خيرها فقد حرم. وجمهور العلماء يرون أن ليلة القدر في شهر رمضان. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قام الحول أدركها. من قام الحول أدركها، يعني أنها في الحول كله. فجاء رجل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أبا المنذر، ألم تعلم أن أخاك ابن مسعود يقول من قام الحول أدرك ليلة القدر؟ فقال: يرحم الله أخي ابن مسعود، والله إنه يعلم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر منه، وأنها ليلة 27، ولكنه كره أن يخبركم لئلا تتكلوا، يعني على عمل ليلة فقط. فالجمهور العلماء على أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر منه وأنها في أوتاره آكد وفي السبع الأواخر آكد. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، اعتكف العشر الأول من رمضان يلتمس ليلة القدر. فجيء إليه فقيل له: إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأوسط من رمضان. فجيء إليه فقيل له: إن الذي تطلبه أمامك. وفي صبيحة العشرين من رمضان كان عليه الصلاة والسلام معتكف في خيمة تركية على سدتها حصير، يعني على بابها حصير، فأبعد الحصير عن الباب ونادى الناس فقربوا منه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إني اعتكفت العشر الأول وجاءها والأوسط، وأخبرت أن الذي أطلبه أمامي، وإني معتكف العشر الأواخر، فمن شاء أن يفعل فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر وداوم على ذلك، واعتكف أصحابه معه رضوان الله عليهم. فهو عليه الصلاة والسلام تحراها في العشر الأول، ثم تحراها في العشر الأوسط، ثم أخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف عليه الصلاة والسلام متحريا لها. وذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من علاماتها، قال: إن الشمس تطلع صبيحتها وليس لها شعاع، وإنما تطلع كالقمر ليس لها شعاع. ويقول أبي بن كعب: إنني سبرتها وتحريتها فوجدتها ليلة 27 في العلامة التي أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فالله جل وعلا أخفاها عن هذه الأمة لحكمة عظيمة، كما أخفى جل وعلا غيرها ليكون العبد متحريا مجتهدا باذلا جهده وما يستطيعه من عمل صالح تحريا لليلة القدر ولا يقتصر على ليلة واحدة. فقد أخفى الله جل وعلا عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة ساعة الإجابة، وهل هي من حين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة أو هي آخر ساعة بعد العصر؟ الله أعلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله إلا أعطاه ما سأل. وأخفى جل وعلا اسمه الأعظم من أجل أن يجتهد العبد في التضرع إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى كلها. وأخفى جل وعلا أجل العبد من أجل أن يجتهد طول عمره استعدادا ليوم لقاء الله جل وعلا. وأخفى يوم القيامة ليكون العبد على وجل وخوف منه دائما وأبدا حتى يلقى الله. فإخفاؤها لحكمة عظيمة، ومن أهمها أن يجتهد العبد في العمل الصالح ليالي رمضان كلها، ويجتهد في الأوتار. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان ويرقد، يصلي ويرقد، فإذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. أحيا ليله يعني لا ينام فيه، وأيقظ أهله، أيقظ نساءه وبناته ومن حوله، وشد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد في العمل الصالح، أو كناية عن اعتزاله النساء عليه الصلاة والسلام، وقد كان يفعل هذا كله. فكان عليه الصلاة والسلام يجد ويجتهد في العشر الأواخر، وكان عليه الصلاة والسلام يعتزل نساءه في العشر الأواخر لأنه كان معتكفا. والله جل وعلا يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد قام صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى قرابة ثلث الليل، ثم إنه قام صلى الله عليه وسلم ليلة 25 إلى شطر الليل يعني نصف الليل، ثم قام صلى الله عليه وسلم والناس معه ليلة 27، يقول الراوي: حتى تخوفنا الفلاح، أن يفوتنا الفلاح يعني السحور، وقلنا: لو نفلتنا بقية ليلتنا لو استمررنا بالصلاة حتى يطلع الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذه نعمة عظيمة. فعلى العبد أن يجتهد في هذه الأيام والليالي المباركة، ويغتنم الفرصة، ويتضرع إلى الله جل وعلا بجد وإخلاص وحضور قلب، وتيقن للإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالعبد يسأل ربه جل وعلا وهو موقن بأن الله سيجيبه. والإجابة أيها الإخوة على ثلاثة أنحاء: إما أن يعجل الله للعبد دعوته يعطيه ما سأله مباشرة، يعجل له ما طلب، وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به، وإما أن يدخر الله له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به. بعد ذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: إذن نكثر من السؤال والدعاء والتضرع إلى الله ما دام أن الإجابة محققة بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، يعني كلما أكثرتم فالله جل وعلا أكثر إجابة وأكثر عطاء وأكثر تفضلا وخيره كثير، كما ثبت في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الناس من أولهم إلى آخرهم، الجن والإنس، كل واحد يسأل ما يريد، فيعطي الله جل وعلا كل سائل مسألته، لا ينقص ما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ذلك بأن الله واجد ماجد كريم جل وعلا. فعلى العبد أن يجتهد في الدعاء ولا يتعدى ولا يدعو باسم أو قطيعة رحم، فإن تعدى أو تعجل أو دعا باسم أو قطيعة رحم فحري أن لا يستجاب له، وعليه أن يتخير من جوامع الكلم، أن يتخير من جوامع الكلم ما ورد في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتخير ما ورد في الكتاب والسنة فيدعو به. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أنا أدركت أو وفقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا حصل العفو من الله جل وعلا لعبده سعد في الدنيا والآخرة. وكان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويتخير الأدعية الواردة في الكتاب والسنة وما عثر عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولنعلم أنها باقية خلافا لما تقوله بعض الفرق الضالة من أنها مرفوعة، فهي لم ترفع وإنما رفع تعيينها. تقول عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. ولعل في ذلك خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، خرج ليخبر عليه الصلاة والسلام بعينها فتشاجر وتنازع شخصان فرفعت، دليل على أن المنازعة والمشاحة والمشاحنة لا خير فيها. فتلاحى فلان وفلان فرفعت، رفع تعيينها، فتحروها بالعشر الأواخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان المقصود رفعها في الكلية ما قال عليه الصلاة والسلام فتحروها في العشر الأواخر. فهم أخذوا من قوله فرفعت أنها رفعت بالكلية وليس كذلك، بل هي باقية أعطاها الله جل وعلا هذه الأمة وهي باقية إلى آخر الزمان. وعلى العبد أن يتحراها ويجتهد في العمل الصالح، في الصلاة، في القراءة، في الذكر، في الدعاء والتضرع إلى الله، في الصدقة، في فعل الخير، في الإحسان إلى الغير، يتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، ويحفظ لسانه عما يضره، ويحفظ يده ورجله من أن تمتد إلى ما يسخط الله. قد يجتهد الرجل في بعض الأعمال الصالحة لكن يذهب ذلك ويضيعه بما يقوله بلسانه من كذب وغيبة ونميمة وقول زور وشهادة زور وتعرض للمسلمين بالسب والأذى فيفسد عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ألا أخبرك بملاك ذلك كله كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه بملاك العمل الصالح كله كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخر ألسنتهم إلا حصائد ألسنتهم. ما تحصده الألسن هي التي تكون سببا لأن يكب المرء على وجهه في النار والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويحفظ وقته فلا يضيعه بالنوم، لا يضيعه بالقيل والقال في الليل والنوم في النهار، فالوقت ثمين والفرصة غالية عزيزة تعرض ثم تمضي. الواجب على العبد أن يغتنم هذه الأوقات الفاضلة ويحبس نفسه على طاعة الله ويمنعها عن محارم الله ويجدد التوبة الصادقة النصوح، يجدد التوبة، فالله جل وعلا يتوب على التائبين في هذه الأيام والليالي المباركة. وهنا الليالي والأيام كلها طيبة مباركة، الليالي ليالي قيام والأيام أيام صيام، والعبد يتقرب إلى الله جل وعلا بمرضاته ويسارع إلى الأعمال الصالحة ويجدد التوبة عما مضى من عمل سيء، ولا يستعظم ذنبه مهما عظم، مهما عظم الذنب فجود الله وكرمه أعظم. يقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويظهر ندمه على ما مضى من سيئاته. فإذا تاب من سيئاته توبة صادقة تاب الله عليه، وبدل سيئاته السابقة الماضية بدلها حسنات. إذا تاب توبة صادقة، فقد ورد في الحديث أن الله جل وعلا ينادي عبده فيرخي عليه ستره، يقول يا فيقرره بذنوبه: يا عبدي فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقر بكل ما يقال له، وهو يقرر ببعضها ولا يذكر له البعض الآخر، وهو خائف مشفق أن يقرر بالأشياء الأخرى التي لم تذكر. فيقول الله جل وعلا: قد غفرتها لك وأبدلتها لك بحسنات. فعند ذلك يقول العبد: يا ربي هناك سيئات لم تذكر. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تعجبا من طمع العبد، حينما كان يقرر بذنوبه هو خائف وجل مما لم يذكر. فلما رأى عفو الله وكرمه وجوده وإبداله للسيئات السابقة بحسنات، قال: يا ربي هناك سيئات لم تذكر، يريد أن تبدل بحسنات. يقول عليه الصلاة والسلام: ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل، يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وللتوبة أيها الإخوة شروط لا بد منها، للتوبة شروط لا بد منها. أولا الإقلاع عن الذنب، ترك الذنب، ترك المعصية. إذا كان العبد واقع في معصية فيتركها، إذا كان واقع في ترك واجب فيفعله، يسارع إلى فعل الواجب. الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه، يندم ويتأسف على ما حصل من الأعمال السيئة، ولا يسر بسيئاته أو يتبجح بها ويذكرها في المجالس: أنا فعلت كذا وفعلت كذا، وتمكنت من خديعة فلان، وتمكنت من غش فلان، وتمكنت من اللعب بفلان، وتمكنت من أخذ مال فلان وغير ذلك، بل يستحي من ذنبه ولا يذكره ولا يتبجح به ويفرح به، بل يندم على ما فرط منه. الشرط الثالث العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة ثانية. أما إذا كان يقول بلسانه: أستغفر الله وأتوب إليه، وهو مصر على ذنبه، أو عازم على أنه إذا خرج رمضان أو رجع من الحج أو كذا أو كذا أنه سيعود إلى سيئاته السابقة، إذا كان كذلك فهذا علامة على عدم قبول توبته والعياذ بالله. العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة ثانية، لا يقول: هذا شهر كريم وهذا شهر مبارك، أنا أتوب إلى الله، وفي نيته أنه إذا انتهى رمضان رجع إلى معصيته. هذا لا تنفعه توبته لأنها ليست بصادقة، كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الرجل الذي يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وهو مصر على معصيته: هذه توبة الكذابين، كاذب في توبته، ليس بصادق، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة نصوحا صادقة خالصة، توبة لله لا رياء فيها ولا سمعة ولا من أجل غرض من أغراض الدنيا، بل توبة ناصحة، كما يقال عسل ناصح، أي لا خلط فيه ولا غش، فكذا التوبة خالصة لوجه الله جل وعلا. فإذا كانت التوبة صادقة خالصة لوجه الله جل وعلا تاب الله جل وعلا على عبده. فهذه الشروط لا بد منها إذا كانت المعصية فيما بين العبد وبين ربه. وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا بد مع هذه الثلاثة شروط من شرط رابع، وهو إيصال الحق إلى صاحبه. إن كنت ظلمته في مال فترد إليه ماله، ترد إليه ماله أو تستحله، فإن حل لك فبها ونعمة، وإلا ترد إليه ماله. وإن كانت المظلمة في غيبة أو نميمة أو عرض أو نحو ذلك، فإن ظننت أن صاحبك يحللك إذا استحللته فاطلب منه الحل، وإن ظننت أنه لا يحللك وإنما تبدأ العداوة بينك وبينه من جديد، فعليك أن تدعو له وأن تستغفر له وأن تحسن إليه وأن تذكره في محاسنه كما ذكرت مساويه، لعل الله جل وعلا أن يعفو عنك وأن يؤدي إليه الحق بكلامك هذا الحسن ودعائك واستغفارك فيعفو الله عنك. فلا يصح من المسلم أن يظلم أخاه المسلم في ماله ثم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. إن كنت صادقا في طلبك المغفرة والرحمة فأعد الحق إلى صاحبه. ظلمت أخاك المسلم، أخذت ماله، حلفت يمينا فاجرة من أجل أخذ مال لا يحل لك، رد المال إلى صاحبه. تحلف يمينا كاذبة تأخذ بها مال امرئ مسلم ثم إلى صاحبه، ائت إليه وقل له: يا أخي أنا ظلمتك وظلمت نفسي، أسأت إلى نفسي قبل إساءتي إليك، وأنا نادم على ما فرط مني، فهذا حقك يا أخي وسامحني. أطلب المغفرة من الله جل وعلا من وجوهها المشروعة. وعليك أخي المسلم أن تبتعد عن الحرام، أن تبتعد عن أكل الحرام، لأن أكل الحرام مانع من إجابة الدعاء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ويقول عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل ومعه أسباب كثيرة من أسباب إجابة الدعاء، إطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء، الشعثة والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رفع اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، قول العبد يا ربي يا ربي، النداء والتكرار يا ربي يا ربي من أسباب إجابة الدعاء. لكن مع هذه الأسباب كلها، لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي المرء بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد كل البعد أن يستجاب لمن هذه صفته. ولما قال له الصحابي رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. لا تأكل إلا حلال، لا تأكل إلا ما يحل لك، اجتنب الحرام. فعلى العبد أن يتجنب الحرام ليكون مستجاب الدعوة، وعليه أن يحرص ويغتنم الوقت الثمين ويكرر الدعاء والتضرع إلى الله والذكر. وقد ورد في الحديث: من اشتغل بكلامي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فإذا اشتغل العبد بقراءة القرآن وتأمله وتدبره وتطبيقه على نفسه ومن تحت يده ومن يستطيع أن يطبقه عليهم، هذا خير له من الدعاء، يعطى أفضل ما يعطي الله جل وعلا السائلين. وقيل في سبب تسميتها بليلة القدر أن الله جل وعلا يقدر في هذه الليلة ما يكون في السنة من خير وشر ورخاء وجذب وعطاء ومنع وحياة وموت وغير ذلك. والله جل وعلا قدر الأشياء أزلا ثم يقدرها في كل سنة، يكتب ما سيحصل في هذه السنة. وقيل سميت بليلة القدر لأن لها قدر عظيم عند الله جل وعلا. وقيامها والاجتهاد فيها بالعمل الصالح يعادل أو أكثر أجرا من قيام 83 سنة وأربعة أشهر. ليلة قيامها يعادل قيام 83 سنة وأربعة أشهر، لأنها تعادل 1000 شهر، وألف الشهر 83 سنة وأربعة أشهر. هذه غنيمة عظيمة، فرصة ثمينة يحرص عليها العاقل ويجتهد فيها بالأعمال الصالحة. فعلينا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في الليالي التي بقيت من هذا الشهر المبارك، وأن نجتهد أكثر في الأوتار، ليلة 23 وليلة 24 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، ونجتهد أكثر وأكثر في ليلة 27 لأنها هي أرجى وأحرى الليالي أن تكون ليلة القدر. وقد استنبط ذلك ابن عباس رضي الله عنه من القرآن فقال: إنها ليلة 27. من ذلك يقول أن الله جل وعلا خلق 7 سماوات وخلق 7 أراضين، وأمر الإنسان أن يسجد على 7 أعضاء وأن يأكل من 7 أشياء. فليلة والرمي 7 حصيات، والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، والطواف بالكعبة المشرفة 7 أشواط. فقال: إنها في 7 تبقى أو 7 تمضي. واستنبط بعض العلماء أنها ليلة 27 من قوله جل وعلا في سورة القدر: سلام هي. فكلمة هي بتعداد كلمات السورة تكون هي 27. كلمة هي 27 في تعداد كلمات السورة. وقال: إنها ليلة 27. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.